الرؤية بتاعتها ان احنا نوصل لاعلى قيمة وقامة لوطننا من خلال الشكل الاقتصادي بتاعه او حتى ان تطرق الى الشكل السياسي. طب واحنا بنتكلم عن فئة الشباب بالذات، في هناك بعض المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي عملوا نوع من التشكيك في جدوى هذا الحوار. والله بصي، الايام مفيش افضل منها، هي كافضل جهاز لكشف الكذب لاي موضوع بيحصل. فاللي بيشكك من شيء بيشكك لان هو خايف او ان هو مدعي، فبالتالي خلينا نقول ان الايام هي اللي هتثبت وهترد على الاشخاص دول. وعايز اقول حاجه مهمه، اذا ما كانش في ضروره للحوار ما كانش الناس دي كلها قعدت واجتمعت، لان اكيد هي عقليات مختلفه وافكار مختلفه وكل واحد بيبص من رؤيته للوطن بشكل معين، ان هو عايز يعلو من مصلحته او يعلو او يسمو بيه لشكل معين. فبالتالي الناس دي كلها انها تجتمع ده دليل على ان في احتياج حقيقي لاجتماعهم. واللي بيشكك في ضروريته او اهميته والله يستنى الكلام ده بعد ما تخرج توصيات المؤتمر بشكل معين، وبعدها يبدا يقول ده اذا كان مجدي ولا غير مجدي. انما من دلوقتي بيقول ان هو مش مجدي، طب انت شفت ايه عشان بتحكم عليه؟ وهل اختلاف وجهات النظر، اختلاف وجهات النظر ده بيؤدي في الاخر لاثبات راي معين؟ انا عشان اختلف مع حضرتك لازم يكون عندي حجه حقيقيه للاختلاف، واللي حجته حقيقيه وادواته موجوده وتفكيره منظم هو بالتالي اللي بيقول ان انا رايي صح. فالاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، بالعكس ده بيبرز اهميه الحوار، بيبرز اهميه التواصل، بيبرز اهميه التفاهم. ده معناه ان انا النهارده التعدديه دي بتقول ان انا نظام ديمقراطي بسمح للراي والراي الاخر انه يتكلم، وبخرج او بعمل استخراج حقيقي لفكر ومفهوم اقدر من خلاله أعلى وأسمه بمصلحة الوطن. المنسق العام للحوار الوطني نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان بيقول إن الحوار لن يكون مجرد تبادل كلمات ولكنه سوف يصل إلى مخرجات. ده حقيقي. المفروض النهاردة أن أنا أي لقاء معين العبرة بالنتائج زي ما بيقولوا بالبلدي كده. أنا النهاردة اتكلمت وقعدت وقلت ووصيت، خرجت بيه. واللي خرجت بيه ده هل قابل للتنفيذ ولا لا؟ وهل في ادوات مساعده انها تخلي القرارات دي قادر على تنفيذها ولا لا؟ ولا هو كلام بس حقن فرقعه؟ والتوصيات دي ليها دراسات حقيقيه على ارض الواقع بتقول انها قابله للتنفيذ؟ وعشان انفذها زي ما بقول تاني، هل انا عندي الادوات والملكات اللي تخليني اقدر انفذها ولا لا؟ ما هو ممكن اطلع قرارات بتتعارض مع القانون، ممكن اطلع قرارات ما فيهاش مخصصات ماليه، ممكن اكون بطلع قرارات مش وقتها حاليا انها تنفذ لان مش بملك لهاش ادوات او مش موفر لها امكانيات. فبالتالي النهارده المخرجات اللي هطلعها، وده المهم، انها تكون قابله للتنفيذ، ليها ادوات مناسبه، ليها مخصصات ماليه مناسبه، ليها دراسه واقعيه على ارض الواقع بتقول انها قابله فعلا انها تتحقق في مده قد كده. طيب استاذن حضرتك استاذ احمد نسمع راي الشباب في اهميه هذا الحوار ونرجع مره ثانيه. يا ريت. اتفضل. اعتقد ان هي مبادره جيده جدا طبعا من السيد الرئيس، وان هو بيفتح الراي والراي الاخر وبيدي فرصه للناس ان هي تعبر عن رايها، ودايما بيبقى فيه في اي حوار دايما بيبقى فيه نتيجه ايجابيه منه في الاخر. الحوار الوطني دايما بيطلع منه افكار ايجابيه، لان مفيش شخص واحد ممكن يفكر في كل حاجه ممكنه، ودايما بتدي الناس فرصه ان هي تعبر عن رايها وان هي تحاول ان هي تصلح البلد، وان هي لو شايفه حاجه تقدر تفيد البلد بيها وتقدر ان هي تحسن بيها الحال العام للمواطن المصري ان هي تقدر تقولها، وتدي الحكومه برضو فرصه ان هي تسمع اراء مختلفه وتقدر تسمع وجهات نظر مختلفه وتشوف ايه اللي فعلا ممكن يبقى لصالح المجتمع ولصالح المواطن المصري، وتقدر ان هي تنفذه في الاخر لو شايفه فيه منفعه عامه. صوت الشباب، عبر عن أمالك، ألامك، مشاعرك، حرر أفكارك، قول رأيك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب، صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف، كن دوما خارج المألوف. مبادرة الحوار الوطني اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية هي مبادرة مهمة لثلاث أسباب رئيسية. أولا هي بتدي فرصة للأحزاب الوطنية السياسية سواء المعارضة أو حركات اللي ممكن تبقى حركات شبابية نشطة في المجال السياسي في مصر تطرح أفكارها في منظور أو في سياق مختلف شوية. بمعنى عادة الأحزاب أو أطراف المعارضة المختلفة في مصر لما بتتكلم سواء في وسائل إعلام أو حتى تطرح أفكارها في مجلس الشعب أو غيره، ساعات ما بيبقاش في فرصة لوضع الأفكار دي أو حتى انتقاداتهم لبعض الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة في قضايا مختلفة زي الاقتصاد أو السياسة أو غيره، ما بيبقاش في فرصة لوضع الأفكار أو الاقتراحات دي تحت منظور مختلف وهو منظور الواقعية. انت بتقترح الحكومة عملت الفعل فلان ده مش كويس، الأحسن نعمل ده. طيب تعال نشوف بقى لما يبقى فيه معلومات اللي موجودة عند الحكومة دي، هل الفكرة دي فعلا قابلة للتحقيق ولا لا؟ هل القرار اللي اتخذته الحكومة فعلا مش مناسب زي ما كنت معتقد ولا لا؟ طيب لو ادينا فرصة للفكرة اللي انت بتقترحها كحزب سياسي او حركة شبابية لتنفيذ المقترحات بتاعتك اللي بتناقش في هذا الحوار، هل في ظل المعلومات الجديدة دي انت شايف ان ده هيبقى فعلا حل مناسب لمشاكل مختلفة سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية او غيره؟ فده منظور مختلف ما كانش موجود لفترة، على الاقل الفترة اللي فاتت في مصر نتيجة ظرف خاص البلد كانت بتعدي فيه، بس دلوقتي هيبقى فيه فرصة لطرح الافكار دي في سياق مختلف. السبب التاني وجهة نظر يعني يخلي المبادرة دي مبادرة مميزة جدا في التاريخ المصري الحديث سواء السياسي أو غيره، هو فكرة الالتفاف الوطني. لا يخفى على أحد أن الكام سنة اللي فاتوا دول كان في أزمات طاحنة مش في مصر بس، في العالم كله، خاصة أزمتين كورونا والأزمة اللي بتحصل في أوروبا دلوقتي أوكرانيا واللي مأثرة على العالم كله اقتصاديا وسياسيا. فوجود المبادرة دي في الوقت ده تحديدا ده بيعبر عن رؤية ثاقبة من الإدارة المصرية وقراءة جيدة جدا للوقت الحرج اللي بيعدي فيه العالم كله مش مصر تحديدا، وده وقت مهم جدا في فكرة الالتفاف الوطني. احنا كلنا يا جماعة في بيت واحد، احنا أسرة مصرية واحدة، ولعل رمزية إطلاق المبادرة دي من إفطار الأسرة المصرية حاجة فعلا في محلها، لأن احنا دلوقتي المبادرة دي معناها ايه؟ تعالوا يا جماعة نقعد نتكلم بصراحة، ايه المعلومات اللي عندنا، ايه المشاكل اللي عندنا، طيب ايه الحلول، ونتناقش ده ينفع يتنفذ ده لا، واللي فيه مصلحة البلد في الاخر هو اللي احنا هنحاول ننفذه، مش هنعالي عن بعض ومش مفيش فكرة بقى انا عايز اكسب نقط عشان انتخابات ولا ولا ولا لا. الموضوع فعلا بشكل بحت تماما هو عندنا مشاكل عايزين نحلها مع بعض، احنا كلنا متفقين حول القيادة السياسية اللي السيد الرئيس بنفسه قال ان هو في المراحل الأخيرة من هذا الحوار الوطني هينضم بنفسه وهيناقش المقترحات النهائية اللي طلعت في الحوار ده. فجدية الحوار الوطني وفي نفس الوقت رمزية الاتحاد اللي هيبقى موجود، فكرة ان احنا كمصريين قاعدين مع بعض بنحاول نحل مشاكل البلد دي بشكل فعال مهمة جدا، مش بس السنة او السنتين اللي فاتوا، لا ده يمكن المبادرات من النوع ده في التاريخ المصري الحديث قليلة جدا. السبب الثالث لأهمية المبادرة في وجهة نظري هو ان الفترة اللي فاتت للأسف شديد بعيدا عن أزمتين كورونا أو الأزمة الأوكرانية كان في ظرف خاص مصر كانت بتمر بيه، وفترة من عدم استقرار الشديدة جدا بعد 2011 الأحداث 2011 لغاية يومنا هذا كانت بتستدعي طريقة إدارة معينة عشان نحافظ على وحدة البلد وعلى كرامتها وعلى سلامة أراضي مصر ووحدتها سواء الاجتماعية أو السياسية. ولكن للأسف الشديد بعض الأطراف سواء الداخلية أو الخارجية كانت بتنظر للفترة دي بمنظور مختلف للأسف، وهو فكرة أن في إيقاف للحياة السياسية بشكل ما أو بآخر، كان في انتقادات بتوجه للإدارة المصرية ان احنا عايزين نفتح مجال المشاركة السياسية وعايزين وعايزين وعايزين بدون اي مراعاة للظروف اللي كانت بتعدي بها البلد من تحديات صعبة جدا ما زالت يمكن بعضها مستمر لغاية دلوقتي، تحديات أمنية تحديات سياسية في المنطقة. هي رؤيتين مختلفين، هما الجهات او الاشخاص اللي كانوا بينتقدوا ده في طريقة الإدارة للحياة السياسية في مصر الفترة اللي فاتت يمكن كانوا فلو أو بيحاولوا عمدا يتجاهلوا هذه الظروف. فالمبادرة دي بترد على هذه الانتقادات بطريقة مباشرة وطريقة عملية بشكل يعني مفهوش جدال أو نوع من أصل ده كلام، لا ده فعل وبيتنفذ، والإجراءات ابتدت تمشي فيها الإدارة الوطنية للتدريب، ابتدت تاخد إجراء في تنظيم هذا الحوار الوطني. فالإجراء أو المبادرة ويعني الخطوات اللي اتخذت لتنفيذها هي رد على هذه الأطراف إن يا جماعة والله لا، يعني الحياة السياسية في مصر مش واقفة ولا حاجة ولا الكلام ده كله. الفكرة إن كان في ظروف، زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال في أثناء إعلانه عن المبادرة دي، إن يا جماعة الموضوع ده من الأول معمول حسابه إن إحنا نعيد اللحمة المصرية، إن إحنا نقعد نتكلم، إن إحنا نفتح مجال الحوار السياسي. لكن الظرف اللي كان بتعدي في مصر كان فعلا من الصعب جدا إن حد يتخيل إن إحنا ما عندناش من الرفاهية يا جماعة إن إحنا نقعد عشان ناخد قرار في صالح البلد نقعد 20 سنة بنتخانق فيه. فيعني كان في قرارات لازم تتاخد بشكل معين عشان الحفاظ على مصر. فوجود المبادرة دي بيقول يا جماعة إن فعلا ده حقيقي، إحنا مفيش إيقاف الحياة السياسية في مصر. والناس اللي كانت بتنتقد ده، أو حتى للأسف شديد بعض الناس اللي كانت بتستغله إن هي تهاجم مصر وتسوق صورتها في الخارج، ده رد قوي ومفحم ليهم إن يا جماعة إحنا بنبدأ مرحلة جديدة، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف مصلحة البلد فين، ونشتغل مع بعض على إن إحنا نخلي مصر في في في مكانتها اللي تستحقها زي ما كانت طول عمرها تاريخيا وكل الأوجه الحضارية، سواء السياسة، الاقتصاد، التأثير الناعم أو غيره أو غيره. صوت الشباب أكيد شيء إيجابي ونقطة مهمة في مسيرة التنمية اللي بدأها السيد الرئيس منذ توليه الحكم في المشروعات القومية التنموية اللي بتستهدف تنمية المواطن المصري والمجتمع المصري وحل مشاكله، إن هي تكلل في الآخر بفكرة حوار وطني بنسمع فيه كل الآراء المخالف والمعارض، بنسمع فيه بنفتح أفق جديدة لأفكار جديدة حل قضايا الوطن سواء الاقتصادية بشكل أساسي، لأن دي السمة الأغلب للمشاكل بتواجه العالم دلوقتي. فكرة الاقتصاد بسبب أزمة كورونا والإغلاق الكامل والشامل وبعدين الجزئي ودلوقتي حرب روسيا وأوكرانيا وتحديات اقتصادية كتير جدا، فالحوار ده نقطة مهمة ومفصلية في تاريخنا دلوقتي، محتاجين نسمع آراء جديدة وآراء مختلفة، آراء احنا ممكن نكون فاكرين ان هي ممكن استحالة تطبيقها على أرض الواقع. حاجة حلوة ان احنا نفتح نقاش مجتمعي بصفة عامة. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم من مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم من مصر، خدوا بالكوا دي مصر أصدقائي الشباب، ما زلنا مع الأستاذ أحمد كمال استشاري باستراتيجية مصر 2030. أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم عن الحوار الوطني في اختلاف في ترتيب الأولويات أساسا. إذا كنا هنستمع إلى بعض يعني دايما يقول لك نحن نسمع ولكن لا نريد أن نستمع. إحنا سامعين بعض بس مش مستوعبين اللي بيتقال. فإذا كنا هنعمل خريطة للمستقبل، والخريطة دي هتكون مبنية على أسس وقواعد ومقيدة بجدول زمني ومقيدة بدراسات حقيقية على أرض الواقع، أكيد ساعتها إحنا كلنا هنتوافق على رأي واحد وعلى فكر واحد في الآخر. هي دي المخرجات اللي بنطلع بيها. طب بس إحنا كلنا عايشين في بلد واحدة. صحيح. هم ليهم طلبات وترتيب أولويات وأنا ليا طلبات وترتيب أولويات. إزاي نعمل زي ما بنقول نصل إلى المنتصف إحنا الاثنين؟ تمام. الضرورات دايما بتبقى واضحة وحقيقية وموجودة، فبالتالي النهاردة أنا عايز شايف أني نمرة 10 بالنسبة لك، لا دي نمرة 1 بالنسبة لي، ونمرة 1 اللي أنت شايفها بالنسبة لي ممكن ترحلها نمرة 10. إزاي النهاردة أنا وأنت نتواصل مع بعض؟ ده بنطبق حاجة مهمة جدا في العلم اسمها ثقافة الاختلاف. طيب مفهوم ثقافة الاختلاف بيبقى إيه؟ أن أنا أشوف من وجهة نظرك من مكاني اللي أنت شايفه، وأنا أشوف من وجهة نظري من مكاني اللي أنت شايفه. ده معناه أن إحنا بنوصل لنقطة مهمة جدا، وهي الأساس في الكلام، وهي تبادل الحوار وتبادل الحجج وتبادل الأدلة. فبالتالي من خلال الأدلة والحجج والواقعية والأهمية والضرورية للحدث، هقدر من خلاله أصنفه ووظفه وحط له الأدوات بتاعته اللي بيها أقول أنا ده مهم بالنسبة لي ولا لا. طيب ده كله بيبني على إيه؟ لما جينا بندرس حاجة في العلوم الاستراتيجية درسنا أهمية المعلومة، فقال لك من يملك المعلومة يملك القوة، لأن في غياب المعلومة بيغيب التحليل. يعني إيه الكلام ده لو جينا نوظفه في أهمية الحوار وأولوياته؟ إن النهاردة أنت عندك معلومات عن الموضوع ده كاملة كافية هقدر النهاردة أكون بقى بيها على أرض صلبة عندي حجة حقيقية هقدر أوصفها عشان أوظف لها الأدوات المناسبة وعندي المخصصات بتاعتها. يبقى ده يتحط فين وأهميته إيه؟ وأنا بتناقش عشان أعرض، وبتناقش عشان أكلمك بشكل حقيقي، وقاعد معاك ليه؟ احتراما لرؤيتك وفكرك وشخصك. فبالتالي أنا إذا كان عندي المعلومات الكاملة، أو يمكن بحكم وجودي وحكم نفوذي وبحكم أجهزتي، فأنا متعمق في الموضوع أكبر وأكبر وعارف العوائل من الفرد أو حتى من حزب. فبالتالي أنت وأنت بتعرف بقول لك لا ده ممكن يتعمل بالشكل الفلاني لأن في كذا، أو عندي كذا، أو هيوقفني كذا، أو هيعرضني كذا، أو أنت بتتكلم صح وأنا في الاتجاه ده فعلا وهتحرك في كذا. فبالتالي أهمية الحوار إن أنا بقول إن أنا بحترم رؤيتك وفكرك، وتعالى نتناقش ونتبادل أشكال الحوار أو معنى ذلك أركان الحوار. بعض المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي بيقولوا إن هذا الحوار الهدف منه هو الكلام في المجال الاقتصادي، ومش هننكر أهمية المجال الاقتصادي نظرا للظروف اللي بيمر بيها العالم كله بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. لكن البعض منهم لديه أحلام في تحقيق طموحات سياسية أخرى. حضرتك شايف إن الأولوية هنا برضو هتبقى إزاي؟ طيب زي ما أقول لحضرتك، من بداية الكلام عن الحوار الوطني لحد النهاردة إحنا شايفين إن في مطالب كتير سياسية ابتدت انها تتحقق قبل حتى الحوار ما يتم، واللي هي افراج عن المعتقلين، التقيدات المعينه، المعارضه انها تظهر في الاعلام، ان وحاجات كتير. طيب فزي ما بنتكلم ونقول ان النهارده ابتدينا نشوف بعض رموز المعارضه بقوا موجودين في الاعلام بيتكلموا بيعبروا عن وجهه نظرهم، بقت في قوائم بتعد وبتدرس حاليا من خلال الشباب بالمعتقلين السياسيين ايه وجهه النظر واللي ممكن ان هم يطلعوا او ايا كان، او تخفيف احكام حتى. سبل كتير ومتعددة بدأنا نشوفها النهاردة حتى قبل ما يبدأ الحوار، لأن مكنون الحوار الوطني اللي احنا بنتكلم عنه هو الفكر الاقتصادي. ازاي نتبادل مع بعض الاراء عشان نطلع بالازمه اللي احنا فيها والعالم كله فيها واللي مصر جزء من العالم منه، بان احنا نطلع ونسمو بالبلد بتاعتنا دون الضرر، مش بس بالبلد ولكن الشعب وهو الاساس بتاع البلد، بان الناس ما تحسش بان انا كدوله عمال اوفر واتكلم واعمل وبتاع وبضغط على حاجات معينه يمكن الناس ما تستوعبهاش. فانا النهارده لما ناقشها، وده الاهميه بقى والذكاء بتاع الموضوع وشطاره الحوار الوطني، النهارده انا لما بدرس الموضوع مع القوى المختلفه وبعرض لهم الموضوع، فبالتالي يقدروا بدورهم ان هم يوصفوا ويوظفوا الموضوع للشعب. لا ده احنا اتناقشنا وشفنا ولقينا وتبادلنا الحوار، فبالتالي ساعدني ان انا اوصل الفكره للناس، ساعدني ان انا اوصل مجهودي للناس، ساعدني ان الناس تساعدني على تحقيق ده. المواطن في الاول وفي الاخر، وخلينا نتكلم على المواطن البسيط واللي احنا منهم، ما بيهمهوش قوي انت هتتكلم كلام رنان ولا كلام متزن ولا كلام عالي، ولا انت وفر لي احتياجاتي، وفر لي اولوياتي، وفرها لي بالطرق اللي تخليني اعرف اعيش، ولو تديني قدر من العيشه او قدر من الاحترام لنفسي وانا بطلب الشيء من غير عوز. فبالتالي النهارده اذا كنا بنتكلم بنقول انا شايف ان الدوله بتوفر، على قد ما بتقدر بتعمل معارض، ما بتقربش من دعم سلع معينة، بتوفر أسعار لمنتجات معينة، بتوفر مواصلات، ما بترفعش أسعار مواصلات. والمواطن رقم واحد عنده الاقتصاد لقمة العيش. أنا النهاردة دلوقتي لما بشوف الكلام ده كله بيحصل الدنيا مضغوطة قوي، لكن لما بشوف برضو أنا كمواطن والنهاردة الناس دي بدأت زي ما بيقول كده فكرها أو نسبة الاستيعاب بتاعها يعلى، بأنها بدأت تشوف تلفزيون وبتتابع برامج وبتشوف نت وعندها أبنائها بتتكلم معاها وبتناقشها، فابتدى الوعي عند المواطن يعلى. طيب من خلال الوعي اللي عند المواطن اللي ابتدى يعلى ده، أنا النهاردة محتاج كمان أوصل لك هو ايه اللي بيحصل. انت ما تاخدش الموضوع كده، يعني ما تاخدش ان انا ما برفعش دعم كده، لا خده انا ما برفعش دعم ليه وازاي وبعمل ايه عشان اوصل للنقطه دي، ما برفعش تذكره مواصلات ليه عشان اعمل ايه وبسوي ايه، ما بحاولش ان ارفع بنزين بشكل مبالغ فيه زي دول يمكن عظمى النهارده بقى جالون البنزين عندها برقم فلكي ما كانش موجود قبل كده ووصلش المراحل دي، بعمل ايه عشان اوصل لده. بلف والرئيس الجمهوريه بيلف يعني في جوله مكوكيه كده حوالين العالم بيتكلم ويتبادل اطراف الحديث، بيحاول يخلي القروض او المنح او حتى الديون اللي علينا انها تتحول لنشاط استثماري في الدولة يرفع من شأن الدولة ويتعاون ويتبادل اطراف الحديث مع الرؤساء والزعماء المختلفين للتكامل والتكافل العالمي بيننا وبين الدول الاخرى، ان انا النهاردة بحول الموضوع بتاع القروض او المنح او الودائع لاستثمارات حقيقيه على ارض الوطن، ما هو ده كله رايح راجع للمواطن. فبالتالي السبل دي كلها المواطن لازم يبدا يكون فاهمها. هيفهمها ازاي؟ الا بالتواصل، بالحديث، بالوعي، بالتواصل الحقيقي. في احزاب موجوده بتقول انا موجوده وبمثل قوى الشعب، تعالى بقى كلمني ونتناقش مع بعض وقول لي حجمك على الارض ايه وانت بقى بتتبادل معايا اطراف الحديث، مش ده المفروض يحصل ولا انت جاي بس المفروض بقى. بس هل فعلا هذه الاحزاب لديها قوه على الارض؟ والله مش كلها، يعني خلينا برضو ايه ما نظلمهاش، في منها اللي فيه وفي منها اللي ممكن نستخدم مصطلح قديم كده اسمه احزاب كرتونيه، ده موجود وده موجود. مين اللي هيبقى اكثر تعبيرا عن الشعب؟ الحكومه بما انها بتتعامل مع مواطن كل يوم في كل احتياجاته، ولا الاحزاب، ولا نواب مجلس الشعب اللي المفروض ده دورهم الاساسي، ولا الشباب المهتم بالامور السياسيه واللي برضه هيدخل في الحوار؟ اكثرهم فهما للموضوع. اكثرهم فهما للموضوع، اكثرهم وعيا ودراسة، يقدر من خلالها ان هو يعبر عن رأي المواطن، يبقى هو ساعتها اللي نقدر نقول عليه ده اللي بيقدر نتكلم اكتر عن الناس، بيعبر عنه طبعا من غير تحيز الدولة. اصل انت النهاردة مهما كان امكانياتك كحزب او فرد او شباب او مجلس او ايا كان، عمرها ما تتفوق على كيان دولة مؤسسي عنده اجهزة السيادية واجهزة المعلوماتية واجهزة الاستخبارية واجهزة الدراسية واجهزة الرقابية الابحاث واللي بتعمل الرقابة، مش ممكن هتتفوق على كل دول، وخصوصا ان اللي بيدير الموضوع رئيس الجمهورية. فبالتالي طلع الموضوع بعد ما عدى على جهة جهة وتنقى حقيقي وخد درجة حقيقية من الواقعية والشفافية عشان يطلع لغاية فوق، فبالتالي الموضوع ما فيهوش شك يعني او في اي كلام. يحبك يا مصر ويعيش تحت العالم، ويا عمارك يا مصر، نعم نعم للي يحبك يا مصر ويعيش تحت العالم، ويا عمارك يا مصر، نعم نعم للي حافظ عليكي كمال حسنين استشاري باستراتيجية مصر 2030، واحنا بنتكلم عن الشباب والحوار الوطني. في شباب كتير مشارك في هذا الحوار من خلال حتى الاعداد والتنسيق والتدريب، لانه من خلال الاكاديمية الوطنية. حقيقي. انت شايف ان ده بيدي للشباب نوع من الوعي السياسي في ادارة هذه الامور المهمة؟ وبيديهم، وده الاهم، المسؤولية. انا النهاردة لما يكون عندي قدر من المسؤولية في ان انا اتعامل واتعاون لابراز مؤتمر عالمي ليه اهميته زي الحوار الوطني المصري، واذا كنت بقول كلمه عالمي فانا ما ببالغش، لان مصر تعتبر الثقل ورمانه الميزان لمنطقه الشرق الاوسط كله، فبالتالي كل الانظار المحليه والاقليميه والعالميه هتكون على مخرجات الحوار الوطني ده واهميته، لان اتزان مصر يعني اتزان المنطقه. فبالتالي انت كشاب واخد مسؤوليه عالميه، فبالتالي لازم تخرج افضل ما عندك. ده بيؤدي ان من التجارب السابقه، لان احنا بنقول الانسان ابن التجربه، فمن خلال التجارب السابقه من مؤتمرات الشباب اللي فاتت كلها بنشوف ان كانت بتتم على اعلى مستوى. فبالتالي يمكن الموضوع صعب النهارده شويه، لان اطراف الحديث او اطراف المؤتمر او اطراف الحوار يمكن تكون مختلفه او متناقضه في افكارها ورؤيتها واستراتيجيتها او اولوياتها. التوفيق بين هذه الاختلافات والاراء المتناقضه ده بيتطلب من الشباب اللي بيدير هذا الحوار ايه؟ اولا ان هو يكون عنده قدر من المسؤوليه تجاه المؤتمر وتجاه الموضوع القائم. يعني الحاجه الثانيه والاهم ان هو يكون عنده وعي وفهم حقيقي لاهميه ده، اهميه اللي بيحصل. انت عندك فهم للي بيحصل، عندك وعي للي بيحصل، عندك اهميه فكره ان المخرجات دي هتكون عامله ازاي او وضعها ايه او تاثيرها واثرها على المجتمع وعلى الدوله وسمعتها ايه. فبالتالي من خلال الفهم ده انت هتبقى حريص جدا على انك انت تتحرك في اتجاه معين. شايف ان ايه النتائج اللي ممكن تطلع من الحوار ده ونستفيد بيها كمواطنين بصفه عامه والشباب بصفه خاصه؟ طيب انا شايف ان اهميه الحوار الوطني هنا ان انت بتتبني سياسات ناجحه بتخرج بقرارات عن قناعه ورغبه. وهنا كمان الجزئيه بتاعت القناعه دي ترجعني لفكره ان الشباب ازاي انها تطلع مخرجات حقيقيه، ان انت تكون مقتنع بفكره ورؤيه المؤتمر ده ومخرجاته انها كلها أثرها وتأثيرها على سمعة الوطن زي ما بنقول. الجزء الأهم هو الحد من هوية الخلاف. يعني أنا النهاردة لما بقعد مع الأجهزة مع الأحزاب دي كلها وهبدأ أتناقش وتبادل أطراف الحديث، ده معناه أن أنا برضو في رؤيتي أن أنا بتفاهم مع لغة اللي قدامي، بفهمها كويس. والحاجة الأهم من ده كله أن أنا بحد من رؤية الخلاف اللي ممكن تحصل أو الاختلاف اللي ممكن يظهر. يعني النهاردة لما أجي أقول والله قرارات سياسية في الموضوع ده احنا اتناقشنا فيها ومش هنزايد على بعض، وإن إذا كان في بعض الأطراف إن كانوا موجودين لهم بعض الأجندات الخارجية مش هيقدر أنه هو يطلع يشهر بيها أو يتكلم عنها أو يقول أن الدولة منفردة بالقرار، لأن النهاردة أنا تبادلت أطراف الحديث، ومن خلال تبادل أطراف الحديث وصلت القرار معين، ومن خلال القرار ده أنا ببدأ كدولة أتحمل مسؤوليتي تجاه القرار ده في تنفيذه بالتعاون مع قوى الشعب المختلفة أو القوى السياسية المختلفة. مش هقدر النهاردة أحد كمان من حاجة مهمة، المزايدة، إن أنا النهاردة أطلع أزايد على بعض القرارات اللي ممكن تكون بتاخدها الدولة. في حاجة كمان مهمة هتكون موجودة في الحوار الوطني ده، وهي إن أنا هدي بعض المسؤوليات اللي تتنفذ على أرض الواقع من خلال الأحزاب. هخليها تشاركني، مش أنت هتشاركني. ابدأ حط لي رؤية، اعمل لي قوة وطنية، ومن خلال القوة الوطنية دي تتوافق على رؤية اقتصادية حقيقية وخريطة اقتصادية تستهدف الدولة او مخرجات الدولة او ممتلكات الدولة، ان انا ابدأ استغلها احسن استغلال. تعال وانت جاي لي وبنتكلم عن اقتصاد، اديني رؤية حقيقية شاملة كاملة بتقول ان الجزئية دي انا اقدر اديرها بشكل افضل. ما احنا مش بنتكلم عن مشاكل قطاع خاص بقالنا فترة، مش بنتكلم على ان الدولة بتعلن ان في مخرجات للدولة تطلع منها او تخارج للدولة هيطلع منها وهتوكلها مهمتها الى القطاع الخاص بان هو يديرها اقتصاديا او يديرها ليحقق اعلى ربح استثماري من خلالها، مش كده؟ فانا النهاردة هقول للسياسيين او الاحزاب ادوني رأيكم وادوني فكركم. ما هو الشاطر مش اللي رايح يتكلم ولا رايح يمسك جرس ويقول ان هو حاضر، الشاطر ده اللي رايح ومعاه دراسات حقيقية بيقول ان الجزئيه دي في الوطن بتستخدم بشكل سيء، انا اقدر استخدمها بشكل احسن واطلع منها استثمارات احسن واطلع منها ارباح احسن تفيد ميزانيه الدوله وتعود بالمواطن. فالنهارده انا رايح شغال صح، رايح وانا معايا دراسات حقيقيه اقتصاديه على ارض الواقع، مش رايح اجعجع، مش رايح اتكلم، مش رايح اتبادل وخلاص كلام واتهامات وي وي وي وامسك جرس واقول ان هو يا جماعه شايفيني واطلع في الاعلام واقول ان رؤيتي كانت لا. تعالى وانت رايح خد لي معاك ملف كده، قول الملف في الموضوع ده بيتحرك في كذا وكذا وكذا، وانا لدي كقوه حزبيه بعد دراسه من خلال لجان المتنوعه وصلنا للقرار الفلاني بان احنا نقدر نعمل من خلال ده استثمارات كذا واستثمارات كذا. الجزئيه دي تعيد تشكيلها بشكل معين تطلع منها ارباح قد كده. الجزئيه المهمله يمكن في الوطن صحراء كبيره نقدر اطلع منها مش بس زراعه زي ما انت كنت بتعمل او بتطلع منها استثمارات او بتعمل تعمير، لا ده انا كمان اقدر اعمل منها منتجعات واعمل واعمل واعمل. تعالى ناقشني، تعالى يعني لما تحاول انك انت تنكشني بالبلدي كده زي ما بنقول، انكشني وانت معاك اجنده حقيقيه. لما تيجي تحاول انك انت تناحرني كده وتحاول انك انت تكسر فيا، ما تكسرش فيا لمجرد الكلام. تعالى قول لي لا ده انا جاي اقول لك ان انت كلامك وقفني، قول لي لا انت هنا غلط عشان 1 2 3 4 وتعالى نتبادل اطراف الحديث اقول لك لا انت صح. تعالى وانت جاي تتكلم في مؤتمر اقتصادي ان انت عندك تخطيط حقيقي، تخطيط حقيقي لخريطه المستقبل، بيقول ان انا وانا بخطط هنا بتكلم معاك باولويات باحصائيات بارقام، والارقام والاحصائيات دي بتقول انك انت من خلال الرؤيه اللي انا بعرضها دي هتحقق نتائج افضل. انما مجرد كلام للكلام انا ما اعتقدش ان ده هيحصل، مش ده اللي هيحصل. والمهم كمان في المؤتمر، وانا باكد تاني، ان بعض الاحزاب وبعض القوى السياسيه هتاخد مسؤوليات حقيقيه في انها تكون راي وتكون فكره وتكون استراتيجيه وخريطه للمستقبل وتشارك. وطبعا طبعا وهتبقى مش بس بتشارك، ده هتبقى مسؤول عن الكلام اللي بيتقال، وهتبقى مسؤول عن القرارات اللي هتتاخد، وهتبقى مسؤول عن التنفيذ. تعاون ده اهميته. وانا هعمل حوار عشان اتكلم وبس، انا بعمل حوار عشان اتعاون. انت هتتكلم النهارده وهديك جدول زمني وهربطك بجدول زمني وهعمل لك مخصصات ونفذ. ما لقيتش الكلام ده كله، احنا ما قفلناش الدكان، الاعلام موجود والسوشيال ميديا موجوده كل حاجه موجوده. ابدا اتكلم وقول واعرض وجهه نظرك، قول والله يا جماعه انا بفض ايدي من الموضوع ده عشان لقيت كذا وكذا وكذا وكذا. طيب استاذ احمد، واحنا بنتكلم ان يظل التساؤل المهم، ايه هي الاولويات الاقتصاديه والسياسيه والمجتمعيه والتنمويه وما يتعلق بالامن القومي التي تتطلب حوارا جادا وراضيا؟ ازاي ان انا اعمل استثمارات حقيقيه، الاستثمارات تعود على الموازنه، تخفض الدين، تقلل، ابدا اعمل من خلالها تنميه وتطوير، ابدا اعمل واوصل بها اطراف بلدي بان انا اعمل مشروعات هناك في الاطراف الدوله دي زي شمال سيناء او بعد اسوان حلايب وشلاتين او ايا كان، بان انا بعمل هناك استثمارات، بعمل بنيه، بعمل تطوير، وده بيتم حاليا فعلا واستكماله قائم. بان انا من ناحيه الامن القومي طبعا، بان انا النهارده لما بقلل العجز وبخفض الدين وبكون عندي استثمارات، عندي ارباح اقدر ده من خلاله يعود على المواطن بشكل معين في رخاء وادخار مجتمعي، كل دي اولويات مهمه النهارده لازم ابص لها. انما انت ما بتطلعش في الاعلام بقى، او بتطلع او بتتكلم او ما بتتكلمش، او ماسك لي على طول ودن الناس ودن المجتمع باني فيه وفيه وفيه وفيه عشان بس انت يعني المعارضه النجوميه، لا اركن شويه بقى، ده مش وقتك. انت شايف حواليك المنطقه، مش هقول لك بس المنطقه لا، ولا اقليميا ولا محليا، انت شايف عالميا اعاده ترتيب الوضع العالمي عامل ازاي. فاذا ما كناش هنبقى جزء من الحاضر، عمرنا ما هنكون جزء من المستقبل. فخليك معانا في الحاضر عشان نكون مع بعض في المستقبل. انما ما تهتمليش في الحاضر وتقول اصل انا رايح بيك المستقبل، رايح بيا فين؟ بتهتم بيا في الحاضر وهتاخدني للمستقبل؟ طب ازاي يعني؟ حتى ما تعقرش. استاذ احمد، واحنا بنتكلم عن هذه الحوارات الدائره بخصوص الحوار الوطني، هل في بعض الاطراف ممكن تكون تعلن اسباب او اقتراحات معينه لكن هي عندها اهداف اخرى مخفيه احنا مش عارفينها؟ شوفي، خلينا نقول ان احنا مش هنشكك في رؤى حد ولا في نوايا حد، لكن اكيد اكيد المجتمع مش كله ملائكه، والسياسه زي ما احنا عارفين هي لعبه قذره. وإذا كنا بنتكلم عن المؤتمر النهاردة، إحنا عايزين نبني اقتصاد، فحاجبك عن المشاركة، ده معناه إنك أنت مش الهدف منك إنك تعمل تنمية للدولة، أنت الهدف منها إنك تعمل جعجعة وخلاص. لأنك لو خايف على الدولة هتفوق المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو حتى الشخصية الاعتبارية كراجل سياسي أو سيدة سياسي. فبالتالي النهاردة ممكن يكون موجود، وكون موجود ان انا عايز اكون شخص وبيطرف او احد الاطراف اللي بتشارك في الموضوع ده عشان اعرف اهدافه وابعاده رايحه جت فين. ما هو النهارده انا هنقل المعلومه ازاي لو انا شخص، يعني احنا بنتكلم على ان في اشخاص هدامه، ههدي مش ازاي وانا مش عارف انت بتفكر فيه. فلازم اكون جزء جوه معاك عشان اعرف انت بتفكر ازاي، عشان اعرف اهدم منين واضربك ازاي. فبالتالي النهارده انك انت تحجب عن المشاركه، ده معناه انك انت ليك مصالح شخصيه مش مصالح عامه بقى، انت ما بتفوقش المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه او الحزبيه حتى. ومن خلال ده انا برضه عايز اقول لك على حاجه، فكره ان انت النهارده بتشارك في مؤتمر مهم زي ده بيخليني عندي ثقه فيك كمواطن في المبدا الاول، انك انت عندك قدره حقيقيه على انك انت عايزه تعبري بسفينه الدوله لشط النجاه او شط اللي هو بر الامان، عندك رغبه حقيقيه. حقيقي، ما انتش بتتكلمي وبس، ده انت مستنيه فرصه حقيقيه انك تشاركي، ده انت مستنيه فرصه حقيقيه انك تكوني موجوده، ده انت مش عايزه فرصه متقسمه ولا زي ما تقول كده ايه متفصله على مقاسك، ولا فرصه بقى بتبحثي فيها عن مجد لحزبك ولا شخصك انها تتوجك، فايه اللي خلينا اشارك في شكل عام؟ لا، شارك بشكل عام، وشارك في اطراف كتير، ما بالعكس، ده انت لو قوي هتظهر اكتر، ولو ضعيف هتظهر اكتر، وتبقى اختبار لقوتك الحقيقي. وانا كمان كدولة وكمواطن اعرف اهمية وجودك انت كحزب ايه واثر ده على المواطن. وانا كدولة وكمواطن اعرف هو انت النهاردة تأثيرك عامل ازاي في الارض، على ارض الواقع. وانا كمواطن من باب الاول اقول والله ده حزب كرتوني ولا حزب حقيقي، ليه هيكل حقيقي وليه لجان حقيقيه وناس بتفهم وبتدرس وبتحرك وبتقول وبيوصل صوت، وبيوصل صوتي وبيوصلني من خلال صوت المسؤول. فالنهارده العمليه التبادليه دي ادرى، بس انت قوتك رايحه فين؟ عشان يعني ايه ما تبقاش بتتكلم باسمي وانا مش شايفك، ما تبقاش بس بتستغل بعض التسهيلات القانونيه في اقامه الاحزاب فتعمل كيان لنفسك انا مش شايفه كمواطن. خلينا نشوفك كمواطن من خلال أفعالك وأعمالك اللي على أرض الواقع، خلينا نشوفك كمواطن من خلال دلالاتك على أرض الواقع. ده المهم إن أنا أشوفك كمواطن، مش عايز أشوفك أكتر من كده، ومش عايز أسمع عن كمية الأحزاب ولا كمية اللجان ولا كمية الدراسات. أنا عايز أشوف على أرض الواقع والله هو تأثري أنا كمواطن بإيه، وأثر مؤتمر زي ده علي أنا كمواطن إيه. ارمي حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية، يا أغلى عندي من كل الدنيا دي، ارمي حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية، يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي، من كل الدنيا دي، يا بلدي يا حتة مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتاق لك غصب عني أصلي تربيت في خيرك، يا بلدي يا حتة مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتاق لك غصب عني أصلي تربيت في خيرك، يا حمولك عليا وأنا شيل عنك شوية، تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.